قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الشيخ الدكتور ناصر السهو وفقه الله وحفظه هو الشيخ، فهو قال شيخنا، وأنا لست بشيخه أبدا، بل هو أكبر وأعلم وأقدر، وفقه الله ونفع الله عز وجل به العباد. فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، ونحن بعد أيام نستقبل شهرا فضيلا وموسما عظيما كريما، وهو شهر رمضان. والمشايخ والعلماء والدعاة أكثر الكلام في فضائل هذا الشهر، وغدا بإذن الله تعالى خطبة الجمعة ستكون حول هذا الموضوع. ولذلك أن هذا التكرار فيه فائدة، ولذلك قالوا في الإعادة الإفادة. ولكن في هذه الجلسة أو في هذه المحاضرة أحببت أن أتكلم عن موضوع نحن فقراء إلى مثله، نحتاجه في جميع أيامنا وأحوالنا، ولا سيما في مثل هذه المواسم العطرة كشهر رمضان المبارك، وهو التلذذ بالعبادة. كيف أتلذذ بالعبادة؟ ما هي فوائد العبادة؟ لماذا أعبد الله سبحانه وتعالى؟ وذلك أن هذه العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. فإن أطيب المنح الربانية وكذلك العطايا الإلهية أن يستفيد المرء من عبادته لله سبحانه وتعالى، وذلك أن يذوق لذتها ويشعر بحلاوتها حتى تقوى الصلة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وذلك عندما يتعلق القلب بالله يقوى يقينه ويزداد إيمانه، فإذا التذ بها انشرح صدره واطمأن قلبه وانبسطت نفسه، وحصل له من نور القلب وضياء الوجه وتيسر الأمور. وكذلك أن هذه الروح تسمو إلى المعالي وإلى ما عند الله عز وجل، وتشتاق للقيا الله سبحانه وتعالى فيحب ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول من أحب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الحبل الممدود، حبك لله عز وجل وللقائه هو الحبل الممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وذلك أن أعظم الأمور إلا إن من أعظم الأمور إن لم يكن أعظمها وما يتنافس إليه أو فيه المتنافسون ويشمر إليه المشمرون ويتسابق إليه المتسابقون الذين امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذلك قوله ف فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم، بمعنى أن هذه الخيرات هي ما يحصله المرء لآخرته، ولذلك يكون المرء نظره إلى الآخرة وإلى ثواب الله عز وجل وإلى جنة الله. وكذلك وذلك منهم أنهم أدركوا حقيقة العبادة التي هي كمال الحب للرب وكمال التذلل له سبحانه وتعالى، وبهذا يكون الإنسان سعيدا في حياته، سعيدا إذا سجد لله عز وجل، مرتاحا إذا أقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. عندما يسمع المرء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أنسه في الصلاة، انشراح صدره في الصلاة. بهذه الصلاة تتبدد الهموم، وكذلك تقوى الصلة التي بينه وبين الله عز وجل، وكذلك يتجاوز المحن، لأنه يعلم أن سعادة قلبه وسعة صدره وانشراح صدره بهذه العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد الراحة التامة إلا بها، وذلك إذا حزبه أمر من أمور الدنيا وأهوالها هرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله: وجعلت قرة عيني بالصلاة. كذلك عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وقيام الليل هذا دأب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيام الليل بالمناسبة ليس بالأمر العسر وليس بالأمر الشاق، بل الإنسان يتحقق فيه أنه قام الليل ولو صلى ركعتين لله عز وجل في وقته، في وقت قيام الليل، ثم بعد ذلك أوتر بركعة، فإنه بإذن الله يتحقق له أنه قام الليل. وقال أهل العلم: كلما طال يعني عظم أجره، وكلما أكثر كثر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، تتفطر بمعنى تتشقق من طول القيام، فتقول له: أو تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا يجمع بين العبودية وبين شكر الله عز وجل على نعمه؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو المقتدى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام بهذا العمل يقبل على الله سبحانه. وكذلك نتذكر قول الله عز وجل له: وكذلك أمته تبع له، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه اللذة التي يشعر بها المصلي أو العابد لله سبحانه وتعالى، هذه اللذة تجعل هذه العبادات ولو طال زمنها خفيفة ميسرة. فأنت انظر إلى قلبك، يعني أمر كل سنة يعني يتداول في المجالس ويتداول بين الناس: هذا الإمام يطيل التراويح، وهذا الإمام يخفف التراويح، وهذا الإمام بين بين. هذا الأمر لا يرد على من يريد الآخرة، إنما يأتي لأداء عبادة الله عز وجل والتنشط لها مع إخوانه، سواء أطال الإمام أم خفف الإمام. فلا بد من النظر إلى قلبك، كيف أنت إذا جلست في مجلس تساق فيه الأحاديث والسوالف والحكايات والقصص وشرب القهوة وأكل ما لذ وطاب من الطعام، وتجلس الساعات الطوال على ذلك، فإذا جاء في وقت العبادة يعني تشعر بثقلها، ومشقتها ونحو ذلك. فهذا الداء إنما أنت سببه، وذلك لم تهيئ نفسك ولم ترغب نفسك أن تجلس هذه المدد الطويلة وهذه الدقائق الكثيرة والساعات لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما يعين على أمر الصلاة وأمر العبادة لله عز وجل هو أن يفرغ قلبه مما يشغله ومما يفسده، وذلك أن هذا القلب هو أصل صلاح الأعمال كما أنه أصل فساد الأعمال، كما في الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كذلك من الأمثلة الواقعة في عصرنا هذه في السنوات الأخيرة هذه الهواتف وهذه الأجهزة وما فيها من تطبيقات قد تكون نافعة وقد تكون ضارة وقد تكون تجمع بين الأمرين، كيف نجلس عليها الساعات الطويلة؟ يقول أحدهم: عندما جاءت هذه الأجهزة بهذه التطبيقات أدركت ما كان عليه سلف هذه الأمة ممن يقيم الليل إلا قليل كله إلا قليلا، وممن يختم الختمات الطويلة، وممن يسبح ويحمد في يومه وليلته أكثر من 10 أو 20 أو 30 إلى 60 ألف تسبيحة وتحميدة. ولذلك نجد أن هذه الأوقات نحن السبب في ضياعها، وذلك أنه ضعف المحرك الذي في القلب. ولذلك هناك محركات للأعمال تكون في القلب، أبرزها حب الله عز وجل، ومنها كذلك الخوف من الله وخشيته، كذلك الطمع في رحمة الله والطمع في ثوابه سبحانه وتعالى، كذلك أن يسعى السعي الجاد إلى النظر أو يعني يتلمس ما كان عليه سلف هذه الأمة، إمامهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة والتابعين والأئمة الأعلام والعباد والزهاد وأحوالهم في عبادة الله عز وجل، تتيقن يقينا جازما أن الدنيا هذه ليست بشيء في قلوبهم، إنما هم طلاب دنيا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. وذلك أنهم جعلوا عبادة الله والعمل الصالح هو الذي يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك أنت أيها العبد تسير إلى الله عز وجل بهذه الأشياء المتعلقة بالقلب وبثلاثة مثلها متعلقة بالمنهج والسلوك والعمل، من تقوى الله سبحانه وتعالى الذي هو أركانه: فعل المأمور وترك المحظور وترك ما اشتبه من الأمور، والأمر الثاني العبادة، العبادة لله عز وجل، العبادة الحقيقية التي تريد أثرها وثمرتها في حياتك وفي صلاحك وفي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أو الثاني ثم الثالث العلم، فيكون التقوى ثم العلم ثم العبادة، والعلم هو العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو يعني يدعو إلى خشية الله عز وجل. وذلك أن من خشي الله هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما معنى البرية؟ من يعرف خير البرية يعني؟ ها شباب، سؤال تنشيط هذا. خير البرية يعني خير الخليقة، من برأ الشيء أي خلقه، خير البرية. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، لمن خشي الله، والخشية هي الخوف ولكن قالوا إنما هو خوف مبني على العلم بمن يخافه وهو الله سبحانه وتعالى. وأولى من يقع وأول من يدخل في هذه الآية هم العلماء، العلماء بالله عز وجل، العلماء بشرع الله. ولذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل خشية الله سبحانه وتعالى، وغيرهم ممن يخشى الله يوافقهم، ولكن تتفاوت هذه الخشية وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن هؤلاء القوم إنما هم طلاب دنيا، فإذا نظر في أحوالهم يفز العبد لعبادة الله عز وجل وينشط لها وينشرح صدره لها. يأتي هذا الذي تجدونه يأتي إلى الصلاة مبكرا، وربما حضر إلى الصلاة قبل المؤذن أو قبل أن يرفع الأذان، فهذا الذي حداه إلى ذلك هو ما في قلبه من صلاح وما في قلبه من محركات تدعوه إلى ذلك. ثم بعد ذلك إذا انقضت الصلاة تجده يجلس في المسجد وآخر من يخرج منه، فيكون أول من يدخل إليه فيه وآخر من يخرج منه، مما يدل على صلاحه. وإذا خرج قلبه معلق بالمسجد، ولذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء الأصناف الذين ذكروا في الحديث إنما فيهم من صلاح القلب وكذلك إخفاء العمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكرهم إمام عادل، وذلك أن قلبه مشغول بصلاح الرعية وإقامة العدل بينهم، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وذلك أنه معروف عن غالب الشباب الاندفاع والطيش والحماس وحب الشهوات ونحو ذلك، ولكن هذا منع نفسه عن المحرمات ولازم عبادة الله سبحانه وتعالى، مما يجد أثره إذا كبر سنه، كما كان سفيان الثوري، وكان رجلا قد بلغ من العمر ما بلغ، تجاوز 80، فإذا به ينط كما ينط الشباب ويسرع ما يسرع الشباب. فقيل له في ذلك ما يعني كيف أنت وأنت عجوز معنى الكلام تفعل ذا؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. ولذلك كان جل الأعلام وجل الصالحين من عباد الله كانوا على هذا المسلك وعلى هذا المنهج. كذلك يعني ذكرنا أشياء من صلاح القلب، كذلك أن يحذر أشد الحذر من مغبة الذنوب والمعاصي وأثرها السيء. تعرفون أن قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وذلك أن العبد إذا عمل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما زادت هذه النكتة حتى يكون قلبه مسود، نسأل الله العافية، ويكون كذلك كالكوزي يعني الكوب مجخية إذا كان مقلوبا، بمعنى أنه لو صب عليه الماء ما حفظ هذا الماء. كذلك قلب من ران على قلبه الذنوب والمعاصي وسود قلبه بها تجده أقل الناس انتفاعا بالمواعظ وانتفاعا بالخير. فيحاسب المرء نفسه ويعيد عليها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وخاصة إذا أراد أن ينام أن يراجع أعماله وأقواله في يومه كله وفي ليلته كله، ماذا فعل، ماذا قال، ماذا حط، ماذا. والمحاسبة من أعظم الأسباب التي يعني تكون سببا في صلاح المرء، فإذا كان هناك خللا يعني أتمه، وإذا كان هناك تقصيرا أقامه، وإذا كان هناك كسرا لقلوب بعض الناس جبرها حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه يعني تبع وليس عليه يعني ما يطالب به يوم القيامة. كذلك أنه لا يحتقر شيئا من المعروف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كذلك أن هذه الأشياء كلها تدعو إلى أعمال القلوب الصحيحة التي يحبها الله من الإخلاص والتوكل والإنابة والخشية والمحبة والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب التي تنهض بالعمل فيكون سمته حسنا وعمله صالحا لله سبحانه وتعالى. كذلك من أعظم ما يعني يعين على لذة العبادة والانتفاع بها أن يستحي من الله عز وجل ولا يكون ممن عناهم الله عز وجل في قوله عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استحي من الله استحياءك من الرجل الصالح. فإذا كان عند الرجل الصالح تستحي أن تعصي الله عنده أو تقول قولا سيئا أمامه فالله عز وجل أحق سبحانه وتعالى. وقد جاء في الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس بذلك. قال الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. وما وعى يعني ما جمع الأذنين والعينين والفم واللسان هذه من غالب الحواس في الرأس يحفظها عن المحارم وعن الذنوب وأن تحفظ البطن وما حوى بمعنى أن لا يدخل في جوفك مال حرام إنما يدخل الطيب من المآكل والمشارب كن مصدره من حلال. وكذلك ما يتعلق بالبطن من القلب الذي هو ملك الجسد والبدن كذلك وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى وهذا من أعظم الأمور التي تجعلك تجمع في قلبك بين المحبة والخوف والرجاء لأن لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه وإن تروح مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن تكون مع الله وبجوار الله سبحانه وتعالى والذي يكون مع الله يكون قائما بطاعة الله بعيدا عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأن تترك زينة الحياة الدنيا ذلك هو الحياء أي حق الحياء من الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينهض أن تتعرف إلى أسماء الله وصفاته التي هي أعظم حافز ودافع للأنس بعبادة الله عز وجل. من أسماء الله عز وجل العفو الرحمن الرحيم الرؤوف الغفور الواسع الكريم اللطيف الحميد هذه الأسماء كلها تدعو إلى هذه الأمور تتأملها أن الله عز وجل يفعل بمقتضى هذه الأسماء سبحانه وتعالى. كذلك حتى من صفاته الفعلية عندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل رب أطلت عليكم ها؟ أطلت عندما نسمع قول الله عز وجل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فحين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ما يجعل الإنسان يندفع لمثل هذه الأوقات ويتلمس هذه النفحات والرحمات من الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني كلمات مختصرة وإشارة ولكن أنبه إلى أمر عظيم وأعظم ما يرجوه العابدون لله عز وجل الذي يعرف هذا الشيخ ناصر الدكتور راح يعطيه جائزة شرايك ما هو أعظم ما يعني يتسابق إليهم السابقون ويريدون تحصيله بهذه العبادات. ما هو الحين يقول لي الشيخ الجنة، أنا أقول لا مو الجنة. ها لا أحسن بس هذا يستحق ها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أعظم وأنعم النعيم في النعيم رؤية وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ عن أهل الجنة ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل الكلام حيث قصدت بهذه المحاضرة الإشارات حتى يستفيد المرء من عبادة الله عز وجل. وصاحبكم مثلكم، عمله الله بلطفه يريد ما تريدون ويسعى إلى ما تسعون إليه من رضا الله عز وجل ومحبته والخشية منه سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخاصة أننا يعني بعد أيام نستقبل هذا الشهر الكريم الذي فيه من الخيرات وفيه من المسرات وأسباب السعادات، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته جعل للعبادات وجوها وللخيرات أنواعا ما يضرب فيها المرء سهما أو أسهما. هناك يعني من النوافل من الناس من لا يقدر أو يشق عليه أن يقرأ 5 أجزاء في اليوم مثلا، حده أن يقرأ قصارى جهده أن يقرأ مثلا نصف جزء أو جزء، ولكن يفتح له بابا آخر من الخير من الصدقات تفطير الصائمين أو ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد أو زيارة الأرحام أو زيارة المقابر أو اتباع الجنائز. هناك يعني من الخيرات أنواع كثيرة. وأختم هذه الكلمة بأن نستقبل هذا الشهر بالتوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى وبطهارة النفس وسخاوة النفس وكذلك حب الخير لعباد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا فيه الخير العظيم والأجر الكبير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.